وقد قلت أن أحمد شاكر رحمه الله محدث الديار المصرية هو أول من تنبأ بظهور الفكر الخارجي المعاصر تحت مسمى الدعوة والغيرة على دين الله عز وجل. ولذلك لما قتل خوارج الإخوان رئيس الوزراء النقراشي أصدر فتوى مكونة من 3 أو 4 صفحات، وقال القتل السياسي هو منهج الخوارج، وساق 7 أحاديث رحمه الله. ومن باب الفائدة، بعد هذه الفتوى وقال هؤلاء خوارج والذين يحرضون شبابهم هم خوارج، ظهرت إشاعات أن جماعة الإخوان أهدرت دم محدث الديار المصرية أحمد شاكر، وضعت حراسة على بيته. ولو تعلموا سبب رفع الحراسة عنه، ما ذكر ذلك ابنه في مذكرات ابن الشيخ أحمد شاكر. الأمير نايف رحمه الله قبل 60 عاما زار أحمد شاكر في بيته تضامنا معه، عندما أهدر جماعة الإخوان دمه، فمنعوه الحراس من الدخول ولم يعرفوه في بادئ الأمر، فسبب حرجا للشيخ أحمد شاكر وأمر برفع الحراسة. قال الله تعالى: يتولى حراستي. ذكر هذه القصة ابن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في مذكرات عن والده، قال أن أسباب رفع الحراسة أن الأمير نايف جاء يزور والدي وحصل احتكاك بينه وبين الحراس ومنعوا من دخوله، وهذا سبب حرج للوالد وأمر برفع الحراسة. هذه القصة تدور، هذه القصة تؤكد لك أولا معرفة الأمير نايف رحمه الله بخبث الإخوان من قديم الزمان، وحبه للعلم والعلماء. وقد نقلت ذلك في بعض من كتبي. طيب، وتكلمنا أهم نقطة، أن التفسير السياسي للإسلام هو الذي أدى إلى قيام منهج الخوارج. وملخص التفسير السياسي للإسلام أن الخصومة بين الأنبياء والرسل من جهة والأمم من جهة أخرى لمن تكون الحاكمية. ولذلك يقول سيد قطب: أصل الألوهية وجوهرها السلطة. وقد نقلنا لكم بعضا ممن كتب في التفسير السياسي للإسلام. هنا ننبه عن مسألة، وهي طالما أن قلنا أن هذا تفسير سياسي للإسلام، إذن على طالب العلم أن يعلم ما هي دعوة الأنبياء والرسل. دعوة الأنبياء والرسل تقوم على 4 محاور. المحور الأول الدعوة إلى توحيد الله تعالى، توحيد في ربوبيته، ودعوة إلى توحيد في ألوهيته، ودعوة إلى توحيد في أسمائه وصفاته. هذه الركن الأول، المحور الأول الذي قامت عليه دعوة الأنبياء والرسل. المحور الثاني الذي قامت عليه دعوة الأنبياء والرسل الدعوة إلى متممات التوحيد، وهي سائر العبادات، سواء كانت تلك العبادات على سبيل الوجوب أو على سبيل السنة والاستحباب. الأمر بالصلاة، الأمر بالصيام، وأقيموا الصلاة، الأمر بالحج، الأمر بالعمرة، هذا الركن الثاني أو المحور الثاني. المحور الثالث تجديد عقيدة الإيمان في اليوم الآخر، وهذه احتلت جزءا كبيرا من القرآن والسنة. القارعة، ما القارعة؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرج أثقالها وقال الإنسان ما لها. المحور الرابع الدعوة إلى مكارم الأخلاق. هذه أربعة محاور قامت عليها دعوة الأنبياء والرسل، ولا ينكر مسلم أن من تمام التوحيد هو حاكمية الله عز وجل على البشر. وهنا ننبه عن مسألة، لا ينبغي لمسلم شم رائحة التوحيد أن يهون من مسائل حكم بغير ما أنزل الله. فأهل السنة وسط، لا إفراط ولا تفريط. لكن تضخيم مسائل الحاكمية وجعلها أهم المهمات، فهذا نفس خارجي نادى به الخوارج، بل هي أول كلمة نطقوا بها كما في صحيح مسلم عندما قالوا وعلي يخطب لا حكم إلا لله. ويدل على ذلك أمران. الأمر الأول أن ابن عباس جاء يناظر الخوارج، كانت جل مناظرته ومحاورة الخوارج أراد أن يثبت أن المسائل التي كفرتم فيها علي رضي الله تعالى عنه مثل تحكيم الرجال هي من السنة. ويؤكد ذلك أن تجد في كتب التفسير وفي كتب التاريخ يسمي أهل السنة الخوارج المحكمة. لماذا؟ من كثرة ترديدهم لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله يسمونه. وتجد هذه اللفظة عند تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول وقال أهل السنة كذا وقالت المحكمة كذا. ولينبغي أن تفسير دعوة الأنبياء والرسل وفق منظور توحيد الحاكمية وتفسير الشرك بالشرك في الحاكمية هو الذي أدى إلى الانحراف في دعوة الأنبياء. هذا الفهم الضيق وهو تفسير الإسلام تفسيرا سياسيا بعيدا عن فهم سلف الأمة هو افتراء على الله ورسوله، وفهم للكتاب والسنة خلاف فهم سلف الأمة. ويجب أن يستقر في كل أذهان كل مسلم أن فوز العبد بالجنة والنجاة من النار هو أعظم مطلوب وأكبر مقصود، وهي المهمة التي ينبغي لكل مسلم أن يصرف جل وقته لهذا الأمر. وهذا التفسير المنحرف للإسلام لم يكن زلة لسان، وإنما هي عقيدة راسخة زرعها أولئك منظري الجماعات المعاصرة في أذهان الشبيبة، فكانت النتيجة ماذا؟ أن حمل هؤلاء الشباب الأطنان المتفجرات وفجروا في عقر بلاد المسلمين، في رياض السنة وفي مكة وفي المدينة وفي صنعاء وفي القاهرة وفي جاكرتا، متقربين إلى الله عز وجل. بهذه الأفعال إن الواقع الأليم الذي تعيشه الأمة من تفجيرات دائمة، من تفجيرات دامية وسفك للدماء وانتهاك للأعراض ورفع راية الجهاد في بلاد المسلمين، إنما هي نتيجة لهذا التفسير المنحرف عن الإسلام. ومن باب الفائدة، هذا التفسير السياسي للإسلام رد عليه بعض علماء الهند في الستينات، ولكن ما اشتهر، ما لا، وهذا من الغرائب إلى الآن، لا أكاد أصدق كيف لم يعني ينتبه لهذه الآفة الخطيرة، وهي تفسير الإسلام تفسيرا سياسيا بعيدا عن القواعد والأصول الشرعية. وحتى الندوي رحمه الله رد على هذا التفسير، وردا جميلا، وإن كان يعز المودود ويقدر حسب ما يظهر من ردوده. هذا ملخص للتفسير المنحرف للإسلام. يحسن أن أنقل هنا كلاما لسيد فضل إمام، وأنا عندي هذا الرجل هو أخبث منظري خوارج العصر، وكان يكتب باسم حركي عبد القادر عبد العزيز، ولما أخرج كتبه العدة في إعداد العمدة في إعداد العدة قالت عنه القاعدة: ترقبوا صدور الموسوعة السلفية العلمية لمفتي الجاهدين والأستاذ المرابطين سيد فضل إمام. هو وآخر يقال له أبو عبد الرحمن المصري، واسمه الحقيقي أحمد، وإن كان هذا أبو عبد الرحمن المصري كانت تنظيراته على الأرض، وليس له كتاب إلا كتاب اسمه فقه الدماء، وهو من أخبث الكتب في تأصيل الفكر الخارجي، وقد استمات أبو مصعب الزرقاوي في وصوله للعراق، لأنه كان هنا، كان هو شيخه هناك في أفغانستان، لكن هلك قبل أن يصل إلى العراق. يقول سيد فضل: حتى تعرف أثر التفسير السياسي، إن حكام البلاد الإسلامية كفار كفر أكبر، أن قضاة البلاد الإسلامية كفار كفر أكبر، أن الجيوش المدافعة ورجال الأمن والشرطة والدفاع المدني والمرور كفار كفر أكبر على التعيين، لا يعذرون بجهلهم، أن أعضاء الهيئات البرلمانية والتشريعية كفار كفر أكبر، أن المنتخبين كفار كفر أكبر. شوفوا المنتخبين كم الذين يشاركون في الانتخابات مما تعم بالبلبة في العالم الإسلامي. وأذكر هنا فائدة: المذكور أبدى تراجعا عندما كان في السجن، وقد قلت في كتابي القصة الكاملة وفي رسالة الماجستير أن المذكور خارجي جلد في تأصيلاته وخارجي جلد في تراجعاته. ويقال أن لجنة من الأزهر راجعت تراجعاته وأقرتها، فإن كان هذا الخبر صحيحا فتلك والله مصيبة، وقد قرأت تراجعاته أكثر من 4-5 مرات، فوجدت أن المذكور يمثل المرحلة المكية، وهي مرحلة الاستضعاف، ونقلت نقولات من تراجعه تبين أن المذكور خارجي جلد في تأصيلاته وخارجي جلد في تراجعاته. لما جاء عند قضية قتل رجال الجيش والشرطة قال في تراجعاته: وأرى أن قتل الرجال الجيش والشرطة والمرور وغيرهم حصل منه مفاسد عظيمة. لاحظوا كلمة مفاسد عظيمة، هو لم يعصم الدماء بعصمة الإسلام، وإنما حرم ذلك، قال حصل من ذلك مفاسد عظيمة. ثم يقول في تراجعاته أن كتبي، كل ما في كتبي ليست على التعيين وإنما كلام عام وهو كذاب. قال العلماء كفار على التعيين، الشرطة المرور كفار على التعيين، المنتخبين كفار على التعيين. وأذكر ناقشني أحد الإخوة وله رسالة في هذا الباب، وإن كنت عندي تحفظ على أنه لم يسميها بالمسمى الشرعي، الخوارج يسماها جماعات العنف في رسالته. فقال لي أن الرجل أبدى تراجعا وكان مفترض أن نقبل منه. قلت له والله ما ازددت قناعة إلا أنه خارجي. بعد 4 سنين والله الذي لا إله غيره، اتصل بي واحد من يعني الإخوة المشايخ السلفيين، دكتور الجامعة الإسلامية، قال لي سمعت مقابلة العربية مع سيد فضل إمام بعد 5 سنين؟ قلت لا والله. قال لي الآن أرسل لك إياه وأرسلها لي. وقال والله إني تعجبت عندما قلت أنت في كتابك في رسالتك أن المذكور خارجي جلد في تعصيلات وخارجي جلد في تراجعات. قال تعجبت من هذه الكلمة. قلت الرجل أبدى تراجعا، لكني لما سمعت المقابلة معه في القناة العربية يقول علمت صحة كلامك، ارجع إلى المقابل، اكتب مقابلة سيد فضل الإمام مع القناة العربية. قال أن حاكم مصر الذي جاء بعد الثورة في الانتخابات زعيم الإخوان قال أنه كافر. قال له المذيع جاء من جماعة إسلامية، قال لا يهمنا، لم يحكم بما أنزل الله، بل كل من انتخبه فهو كافر. يا جماعة المذيع على فطرته. قال له يا شيخ الذين انتخبوه قرابة 13 مليون. قال والله لو الشعب المصري 100 مليون انتخبوه كلهم كفار، هذا دين الله عندنا. شوفوا هذا الرجل الذي أبدى تراجعا وأقرت تراجعاته لجنة من الأزهر كما قيل. هذا هو سيد فضل إمام، هو من أخبث عندي، ولولا خشية الإطالة لذكرت لكم كيف أصل دماء المسلمين تأصيلا عجيبا، حيث أباح جميع دماء المسلمين بطريقة ماكرة. وقد قلت أن خطورة هذا الرجل في رسالتي في الكتاب، سبب خطورته أن الرجل كثير القراءة ويختلف عن الخوارج الجهلة، لكنه يوظف النصوص وكلام الأئمة في غير محلها. ولولا خشية الإطالة لأصلت لكم مسألة الدماء عنده، وهي مسألة عجيبة. وقد شاورني البعض الإخوة من أصحاب الدكتوراه قديما أن يختار كتابا من كتبه ويكون رسالة جامعية، فقلت له يعني أن كتبه لم تشتهر كثيرا وإنما كانت تدرس في المعسكرات وفي الاستراحات، وأخشى أن يكون تشهيرا لكتب هذا الخبيث. نقف عند هذه الدقائق، وإذا كان هناك 3 أسئلة على السريع جزاكم الله تعالى خيرا. جزاكم الله يا خير دكتور فاضل، أثابكم الله. حياكم الله. بما أنه السلام اللقاء عليكم ورحمة الأخير الله يا وبركاته. دكتور، لحظة يا أخ أحمد لحظة، أثابكم الله، لو تعرجوا على مسألة مهمة طالما ذكرتم الخوارج، خطورة اختراق الخوارج بين السلفيين، هل في إمكانية ذلك أو ممكن يحصل ذلك، وما هي طرق الوقاية من الاختراق؟ أثابكم الله. أنا بالنسبة لي أنا أعتقد أن الفكر الخارجي، يعني مهما كان بعض الإخوة السلفيين عندهم قلة علم لا يمكن أن يخترقوا، لكن ممكن أن تخترق لهم بعض أفكار الجماعات، بعض التحزبات، نعم، وربما يكون البعض مدسوسا، لأن الفكر الخارجي لا يمكن أن يقبل من عنده أدنى رائحة للسلفية. هذا الذي أعتقده، والله أعلم، لكن ممكن أن تتسرب للسلفي بعض أفكار الجماعات، يتأثر ببعض الطروحات، لكنه يتأثر بالفكر الخارجي كاملا، فهذا ما أعتقده، وليس عندي يعني شيئا من علم في هذا الباب. نعم. تفضل يا أخ أحمد. أحسن الله عليكم. مسألة سبحان الله بأسماء الحسنى وصفات العلى حسناتك وميزان حسنات الحبيب أبي آمين إن زياد شاء الله. محمد بن علي الله تعالى. أنا ليس السؤال عندي، وإنما يعني التماس من فضيلتكم، يعني لو تجيزون طلبة الشيخ حفظه الله تعالى في هذا الكتاب، يعني من معين إلى معين، الطلبة يعني طلبة معهد الإمام الشافعي بإشراف يعني شيخنا أبي زياد محمد بن علي حفظكم الله تعالى. طيب، والله أنا يعني بعض الإخوة طلب مني أن أجيزه في كتابي، لكن الحقيقة أخشى أن يكون فيها يعني نوع من التزكية، في الإجازة تكون يعني من قبل العلماء أو من كبار طلاب العلم، وإذا كان هو طلبا فأنا أجيز جميع الإخوة السامعين، وسبق أن طلبت في محاضرة في الجزائر بالاشتراك مع الشيخ عبد المجيد جمعة، أظن المنزل الثاني، ولكني اعتذرت عن ذلك، وهذه المرة الثانية التي يطلب مني ذلك، لكن إذا كان فيها فائدة ومصلحة لنا جميعا فأنا أجيز جميع السامعين، وأجيز بقراءة كتابي القصة الكاملة لخوارج عصرنا للناس. وأنا أقول دائما يعني لو ينتقى مواضيع منها وينقل نقولات، قد قلت أنا كنت بإحسان الله رحمه الله يعني لاقت رواجا عظيما، لأنه كان ينقل من كتبهم رسائلهم، وهذا الذي فعلته أنا في كتاب القصة الكاملة في رسالة ماجستير الدكتوراه، ما نقلت عن مخالف لهم حرفا واحدا، ولا نقلت عن مجاهيلهم، بل نقلت عن كبارهم وكبار منظريهم، وأقول هذه عقائد القوم وهذه أصولهم، إما تكذب حرفا واحدا مما نقلت أو تقول أن هذه أصول الخوارج وأن هؤلاء خوارج، لا قسمة ثالثة البتة. نعم، تفضل يا شيخ أبو زياد. أثابكم الله فضيلة الدكتور وحفظكم الله. من الإخوة لديه استفسار؟ هل هناك لقاء آخر يا دكتور يعني في الأسابيع القادمة، أو ستعطوا لا الطلاب والله خلاص إجازة؟ نكتفي، والله أنا عندي 7 دروس في الأسبوع، وأحيانا أؤجل بعض الدروس أتجاوزها في الأسبوع. نسأل الله أن يثيبكم ويكتب لكم الأجر. السلام عليكم. السلام عليكم. الدكتور. السلام الدكتور عليكم. أبا تميم تفضل. حياكم الله دكتور أبا تميم تفضل. الله يحييك شيخنا حفظكم الله. شيخنا حبذا لو تعطينا بعض النصائح فيما يخص حماية الأولاد من فكر الخوارج وفكر التكفير بارك الله فيكم. طيب بالنسبة لقضية الأبناء أنا أعطي الإخوة يعني بعض العلامات التي رأيتها في من حولك فاعلم أنه على طريق التكفير يسير وإلى التفجير يكون المصير. أول خاصية أو صفة تجد أن الأبناء يكثرون من الجلوس على الانترنت ودخول هذه المواقع، هذا أول أمر. ومن باب الفائدة الشباب الذين قتلوا ابن عمهم اللي قصة المعروفة تكفى يا سعد، يقول والدهم لاحظت عليهم تغير فقط من 4 أشهر، كانوا لا يصلون لكن لاحظت كثرة جلوسهم على الانترنت. فماذا كانت النتيجة؟ بايعوا أبو بكر البغدادي وقاموا باستدراج ابن عمهم، يتيم تربى في حجر أبيهم، منهم صغار أطفال ينامون في غرفة واحدة ويأكلون من غرفة واحدة ويأكلون من سفرة واحدة، وتزوج بأختهم فأخرجوه إلى الصحراء وقال نبايع أبو بكر البغدادي، وقام وهو يترجاهم تكفى يا عيال عمي تكفى يا سعد. وأنا سبحان الله يعني المصيبة، الأم فقدت 2 من أبنائها، واحد قتل والثاني أظن أقيم عليه حد القصاص، وفقدت زوج ابنتها، والزوجة فقدت 2 من أبنائها من أخوانها وزوجها. شوف المصيبة العظمى. الأمر الثاني من صفة من يسير على طريق التكفير والتفجير، تجد يتكلم كثير على الحكام والمنكرات، يدندن حول هذا الأمر. الأمر الثالث تجد يدندن حول قضية سكوت العلماء. هذه الثلاثة الأمور إذا وجدتها في إحدى الشباب فاعلم أنه إلى طريق التكفير وإلى التفجير يسير. الكلام عن الحكام، الكلام عن العلماء، دخول هذه المواقع. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، حياكم الله، تفضل يا أخي. شيخنا حفظكم الله وجزاكم الله خيرا على هذه الدروس النافعة. شيخنا قد تكلمتم فيما سبق عن أصل من أصول الخوارج المقدمين وتبعه عليهم المتأخرين منهم، أي خوارج أصل من عصرنا وهو موقفهم من العلماء، وقد رأينا أمثلة على تطبيق الخوارج المعاصرين لهذا الأصل أيام الدواعش وكيف يتضررون مع ضحاياهم، بدءا بالطعن في العلماء ثم الانتقال إلى تلميع رؤوسهم على أساس أنهم هم العلماء الصادعون بالحق، وقد رأينا من تدرجوا معهم في بهذه الطريقة الماكرة وكانت نهايتهم الموت طرايات عمية في سوريا وغيرها. شيخنا نحن نرى هذا المنهج وهذه الطريقة قد أعيد تفعيلها تحت مسميات أخرى، وقد انتشر بين بعض إخواننا الذين كانوا معنا بالأمس يعني من السلفيين الطعن في علماء السنة وفي المقابل الثناء على بعض رؤوس الخوارج المعاصرين. فما نصيحتكم شيخنا لإخوانكم وأبنائكم السلفيين أولا في التحصين من هذا المنهج الخبيث، وثانيا في مواجهة من تلوث أفكارهم بهذه اللوثة، وجزاكم الله خيرا شيخنا. آمين آمين. أول مسألة، أنا أنصح نفسي وإخواني دائما أن المسلم لا يستغني عن دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، دائما ليكن دائما هم طالب العلم، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. وقد رأينا الحقيقة هذه البلية وهي قضية انتكاس البعض عن المنهج السلفي، وبدأ البعض يطعن في العلماء وفي الحكام، وأن هذا من إنكار المنكر، وأن فقه السلف كذا، وأن هذا تجديد للمنهج السلفي وهذا الأمور. فأنا أنصح نفسي وإخواني بهذا الأمر، أن يكثروا من الدعاء. الأمر الثاني فيما يتعلق في هذا الفكر، بدايته هو الطعن في الحكام، ويستدلون ببعض من آثار الصحابة. أعظم ما عندهم آثارا عن بعض الصحابة. وهنا أنبه عن مسألة في من يتمسك ببعض آثار الصحابة، انتبهوا جيدا لهذا المسلك. نقول أولا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة للحكام وإن ظلموا. ومن باب الفائدة، 99% من أحاديث السمع والطاعة جاءت في الحكام الفجار الذين لا يخافون الله عز وجل. لو تأمل جميع الحديث، اسمع واطع من جلد ظهرك وأخذ مالك، يلي عليكم أمراء شياطين في جثمان إنس، كيف لو ولوا عليكم أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقكم، سوف تلقون بعدي أثرة. لاحظ غالب النصوص جاءت في الحكام الظلمة، النصوص اللي أمرت بالسمع والطاعة جاءت بالحكام الظلمة. الأمر الثاني، أن الطريقة الشرعية في مناصحة الحكام هو ما جاء من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيدي، هذه واحدة، ولا يبدي علانية، ثانية. ثم فإن قبل منه وإلا أدى الذي عليه. طيب، الآن وجدنا آثار للصحابة، انتبهوا جيدا، آثار للصحابة توافق الحديث، وسوف أعطيكم دليل على ذلك، وآثار للصحابة خالفت هذا الحديث باجتهاد منهم أو بعض التابعين، والصحابة مجتهدون، من أصاب فله أجر ومن أخطأ فله أجر. نأخذ هنا بمن بعمل الصحابي الموافق للنص، وعمل الصحابة وعمل الصحابة الذي خالف النص باجتهادا منهم. انتبهوا، أبو بكر الثقفي، قام رجل فقال انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، ثياب خفيفة. الأمير خطب من أمراء بني أمية، صعد على المنبر، ورب كانت هناك نوع من الأقمشة في تلك الأيام مع الترف ومع يعني ظهور النعم والفتوحات واختلاط المسلمين بصناع فارس والروم. قال انظروا إلى أميرنا إنه يلبس ثياب الفساق. فجذبه أبو بكر بقوة، أبو بكر الثقفي، قال عنه الحسن البصري: ما دخل علينا رجل البصرة بعد الكوفة مسعود خير من أبي بكر الثقفي الصحابي الجليل. فجذبه، قال اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. الإمام الذهبي بعد أن أورد هذا الحديث قال: الذي قال انظر أمينه هو بلال المرداسي، وصار بعد ذلك من رؤوس الخوارج. لاحظوا، صار بعد ذلك من رؤوس الخوارج، انتبهتم؟ فهنا هؤلاء اللي يستدلون ويشعون بين الناس أن هذا من إنكار المنكر وأن هذا تجديد المنهج السلفي، نقول عندنا آثار وافقت النص النبوي وآثار خالفت النص النبوي. من نأخذ؟ ثم يستدلون بجزء من النص، يعني حديث أما هذا الذي أدى الذي عليه الشيخ عبيد الجابر رحمه الله شيخنا له كلمة عجيبة، قال أنه جاء في بعض الألفاظ يقول فخاصرته أو فخاصره، يعني من المخاصرة. ما لا أنكر ذلك علني أمام كل الناس. ثم عندي طريقة دائما أقلب فيها الدليل، أقول لو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإنكار جهرا وأمر بالخروج على الحكام الظلمة، فجاء أحد الصحابة أحد التابعين ونهى عن الإنكار عن الصحابة على الحكام جهرا أو نهى عن الخروج، يا تأخذون بقول من؟ 100% يقولون خذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القضية قضية هوى، ليست القضية قضية يعني استسلام للنص. هذا ما لدي، ونقول لإخوانا سأثبتوا والموعد قبل العرش، ويوم القيامة سوف يعلم أفرس تحتك أم حماره. نعم، آخر سؤال يا شيخ أبو زياد. شيخ في سؤال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل أخي الحبيب. الشيخ فيما الذي كان له الإنكار العلني، نعم، يعني واجب تحذر منه ولا كيف؟ أعد أخي الحبيب ابن محمد، أعد. يوجد شيخ اسمه الشيخ فركوس هنا في الجزائر، نعم، يدعي إلى الإنكار العلني. والله جاءت له ردود من كثير من مشايخنا في هذه المسألة، وأنا أرى هذه المسألة أصبحت القضية يعني شخصية أكثر من هي قضية عقدية. وانقسم الشباب في الجزائر عندكم إلى قسمين، قسم مؤيد وقسم معارض، وكل ينتصر لقوله، لكن نقول من أراد الحق فهذه الردود على قضية الإنكار العلني واضحة جلية لا مطعن فيها ولا مدفع لها. وأما الاستدلال ببعض من أقوال الصحابة أو أقوال التابعين، فكما يقول الشوكاني دائما رحمه الله عندما يرجح مسألة يقول والحجة عند التنازع في من أدلى في دلوه بدليل من الكتاب والسنة، بدليل من الكتاب والسنة، هذه الحجة عند التنازع. نعم، جزاك الله خير أبا زياد. شيخنا إذا تسمح بس آخر أهم شيء دكتور أنا قابل. آمين، جزاك جزاكم الله تعالى خيرا، لا نطيل على الشباب. شيخنا إذا تسمح لي. وزادكم الله حرصا وعلما يا أبا زياد. آمين آمين، أثابكم الله وكتب أجركم يا دكتور، نسأل الله أن يعلى في ميزان حسناتكم، وبإذن الله تكون لكم محاضرات أخرى كل شهرية، محاضرات شهرية إن شاء الله. على العموم إنه يعتبر هذا تكفير لذنب العام الماضي يعني. أثابكم الله، جزاكم الله خير، وهي مفرغة يا دكتور، فعشان يكون عندكم خبر، الحمد لله مفرغة جميع المجالس الأربعة البقية، المجلس هذا الأخير سننشره بين الإخوة إذا طبعا تأذنوا إن شاء الله بإذن الله تعالى. على العموم أنا عندي النية الآن حقيقة بعد ما محاضراتكم هذه الثلاثة الأربعة، عندي النية أني أختصر القصة الكاملة في حدود 100 صفحة، وأضيف عليه بعض الإضافات المهمة، وأقوم بطبعتي وأذن لمن يريد طبعته لعل الله ينفع به، لأن الحمد لله إلى الآن هذا الكتاب طبع 17 مرة فضل الله تعالى. والشيخ حمد رسلان يقول طبعنا 15، مررت عليه قبل 5 سنوات أو 4 سنوات، قال والله طبعنا 15,000 نسخة، والآن لو تريد منا 100 نسخة ما يوجد عندنا. فإن شاء الله النية الآن إني ألخص أعمل له مختصر وأضيف عليه بعض الإضافات المهمة إن شاء الله بإذن الله تعالى. الله يكتب أجركم يا دكتور. وأبشرك بشرى أبو زياد أن الكتاب معتمد في جميع الدراسات العليا في جميع جامعات المملكة. فضل الله تعالى كل جامعات المملكة اعتمدت الكتاب القصة الكاملة في الدراسات العليا في الماجستير وفي الدكتوراه. الغريب الأسبوع الماضي والذي قبلني واحد من طلاب كلية الشريعة يقول لي أحد المشايخ والله ذكر لي اسمه ما عرفته، يقول إنه طلب وضع 10 درجات في مادة وطلب تلخيص وضع ملخص في لا يزيد عن 10 صفحات الكتاب القصة الكاملة. والغريبة أنه في كلية الشريعة، كلية الشريعة لا تختص بهذه الكتب، لكن أسأل الله تعالى أن ينفعني بها وينفع بها إخواني هذا الكتاب. وقلت ودائما أقول مرارة تكرارا والله ما نقلت عن حرف واحد مخالف لهم، إنما من كتبهم ومن رسائلهم. جزاكم الله خير يا أبا زياد. آمين أثابكم الله. الأخ عبد الصمد يريد يسلم عليكم، هذا مسؤول القبول عندنا في المعهد. حياك الله أخي أبا وسام. أبا وسام نعم. ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا الحبيب. حياكم الله. الله يجزاكم خير. جزاكم الله خير. الله تعالى نكتب لنا ولكم الأجر شيخنا الحبيب. بارك الله فيكم. آمين إن شاء الله. جزاكم الله عنا خيرا. آمين إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. كتب الله للأجر لأخينا وشيخنا أبو زياد الله يجزاه خير. جزاكم الله شيخنا. شيخنا الشيخ الوالد شيخ والله شيخنا ووالدنا وحريص على أبنائه جزاه الله خيرا. صلى الله يحفظه. آمين. جزاكم الله تعالى. أنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. بارك الله فيك. السلام عليكم. آمين. أثابك الله دكتورنا الفاضل جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بإذن الله.